وله لقاءات مع فضيلة الشيخين عبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح بن عثيمين، له دروس لا أظن أنها تخفى عليهم، دروس في المسجد ودروس في الإذاعة ودروس في القنوات التلفزيونية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي علمه. لا أريد أن آخذ الوقت وأحرمكم من الاستمتاع مع فضيلة الشيخ، لكن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاهليات بشمال هارن يتشرف بدعوة فضيلته وحاله اليوم في هذه الأمسية المباركة مع فضيلة الشيخ الصالح، ليتفضل مشكورا. يغفر ذلك العمل إلى الله جل وعلا. ما تؤذيه من قول أو ما تصنعه من عمل أو ما تأتيه من طاعة، فإنك شئت أن بيت تملي على ملك، والملك يرفع ما أمليت عليه إلى رب العالمين، مع استصحاب أن الله جل وعلا يعلم عنك ما لا يعلم الملك، يعلم عنك ما لا يعلم الملك. فثمة أشياء في القلوب، في النوايا، في الخفايا، لا يعلمها إلا الله. ولهذا ورد أن البعض إذا أتي به يوم القيامة أخرجت الملائكة صحيفة أعماله لتحاج بها عند الله له، فيقول الله: هذا ما أردت به وجهي، وهذا ما أردت به ربك، وهذا وهذا، حتى لا يبقى له من عمله إلا القليل. فتقول الملائكة وهي التي كانت تكتب العمل: سحقا لك يا ابن آدم، لغير الله كنت تعمل. فأول ما ينبغي للعبد أن يستصحبه قبل أن يستحي من الملكين، يستحي من ربهما قبل أن يوقر الملكين، وهذا حق يعظم خالقهما، وهذه منزل يفيء الله بها جل وعلا على من يشاء من عباده. الله يقول: يؤدب نبيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وعلى أمر مستقيم. والله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو مسلم. وإن من جليل الدعاء أن يقول العبد: اللهم يا كريم الوجه أسلم وجوهنا لك. وإن من كريم الدعاء أن يقول العبد: اللهم يا كريم الوجه أسلم وجهنا لك. قال ربنا هنا: قال والصافات صفهن انهم الملائكه، وفيه فضيلتهم وفضيله شرف الاستفاف بين يديه. قال بعد رب العالمين: فالزاجرات زجرا، والزلف فكرا، صرف الغيب عن الشيء بتخويف، صرف الغيب عن الشيء بتخويف. فيتمثل في المقام الاول زجر الملائكة في السحر، وزجرها للشياطين عن الوسوسة، وزجرها لمن يريد الله أن يرحمه من بني آدم عن المعصية. هذا كله يمكن أن تتضمنه الآية. ومن القواعد في التفسير أن الآية إذا احتملت أكثر من معنى ولا تعارض بين هذه المعاني يمكن حملها أي الآية على الجميع. فقال ربنا: فالزاجرات زجرا، ثم قال: فالتاليات ذكرا. فيتضمن ما يكون من ثناء الملائكة على ربها وتسبيحه وتمجيده. قيل: يا رسول الله، اي الذكر اعظم؟ قال: مسخ الله لملائكته سبحان الله وبحمده. ويتضمن كذلك القران الذي نزل به جبرائيل عليه السلام على قدر رسولنا الله عليه وسلم، لأن الله لما ذكر القرآن قال: كلا إنها تذكرة، قال: بأيدي سفرة كرام بررة. فلا يبعد أن الملائكة تتلو القرآن، وتلاوة الملائكة للقرآن وتلاوتها لغيرها من الذكر إنما هو تعليم من الله لعباده أن ذكره جل شأنه من أشرف الأعمال وأجلها وأعظمها. وذكر الله حياة للسرائر وأنس للضمائر، ومن أعظم ما يدخره العبد من الذخائر بين يدي ربه جل وعلا. وأعظم أحوال المؤمن بين يدي ربه قنوته، لأن الله قال وقوموا لله قانتين، وقال ومن يقنت. والقنوت يأتي على أضرب في اللغة، لكن منها في القرآن طول القيام في الصلاة، طول القيام في الصلاة. وهذا يستلزم، أي طول القيام يستلزم طول القراءة، وهي على ضربين، إما في الفريضة وإما في النفل. فأما في الفريضة فيكون في صلاة الصبح أشد طولا لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الراشدين من الخلفاء بعده، ويكون في غير الفريضة في صلاة الليل، كما قال ربنا جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فإذا جئنا للفريضة في المقام الأول فإن الله قال وقوله الحق وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال عليه الصلاة والسلام ومن صلى البردين دخل الجنة. إذا عطفنا هذا على الأول من ذكر الملائكة تبين ما يلي. الملائكة طائفة منهم ينزلون، يقول عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، وهؤلاء الملائكة طائفة تنزل والمؤمنون في صلاة الفجر، ثم تنزل الأخرى في صلاة العصر فترتفع الأولى، وهكذا، فتصبح الصلاتان الفجر والعصر مما تشهده الملائكة. ولهذا قال الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ينجم عن هذا عملا لا تنظيرا، ينجم أمر عظيم، أن الناس هنا ينقسمون إلى قسمين: قسم معدود في السعداء، تأتي الملائكة صلاة الفجر فتجده فتدون اسمه، وتأتي الملائكة لصلاة العصر فتجده فتدون اسمه، وقسم معدود في الأشقياء، تأتي الملائكة فلا تجده في صلاة فجر ولا تجده في صلاة عصر. وإن من الحياء من الله أن يستحي العبد أن يرفع لله أسماء قوم صالحين وهو ليس معهم، وإنما من يقبل على الله بقلبه ينافس في الطاعات ويسابق في الخيرات ويرجو الله أن يكون منهم إذا غدا إلى المسجد في صلاة الفجر وهو غائد تحمله قدماه تثقل به رجلاه في حمارة القيض أو في شدة البرد، يستصحب أن يصبر لعلمه يقينا أن الملائكة ستراه وسترفع اسمه إلى ربه في علاه. والله لا يعجل هذا شرف لمثل هذا يعمل العامل، وفي مثل هذا يتنافس المتنافس، وهذا من التسابق في الخيرات الذي أمر الله جل وعلا به. وكلما كان الإنسان محبا لأن يعظم ربه ويجل في الملأ الأعلى دل هذا برحمة الله على خلاص قلبه وعلى صفوة سريرته وعلى حيائه من خالقه وعلى إقباله على مولاه. قلنا قال الله جل وعلا فالتالي يأتي ذكرى، فهذا في الفريضة. أما في النافلة فإن المؤمن يعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. فالناس والخلق درجات، لكن لا يتصور أن مسلما أو مسلمة أنعم الله عليه بعافية في دينه وبدن في بدنه ونفسه وماله فهو لا يحتاج إلى كثير سهر، وليس هناك مريض يقوم عليه، ولا عمل يجبره على أن يسهر الليل كله، والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما. فإذا وجد أمثال هؤلاء قرب في بيته مطمئن في داره، يستحي العبد بعد ذلك ألا يجعل من ليله شيئا وقتا حظا يقوم فيه بين يدي ربه تبارك وتعالى، يتلو القرآن ويقف بين يدي الملك الديان. قال الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال ربنا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قال ربنا هنا: فالتاليات ذكرى. ثم جاء جواب القسم: إن إلهكم لواحد. والمخاطبون الأولون بهذا القرآن وبهذا القسم هم كفار قريش، لأنهم قالوا كما أخبر الله عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فجاءت هذه الآية ترد عليهم، فأقسم الله جل وعلا هذا القسم المتتابع ثلاثة، ثم قال: إن إلهكم لواحد، أي لا رب غيره ولا إله سواه، وإن اتخذتم آلهة تعبد من دون الله تعظمونها تجلونها، لكن ذلك إن هي إلا أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم كما قال الله جل وعلا في غير ما آية. وإلا فالحق الذي لا ملية فيه إن إلهكم لواحد. وعلمك أن الله لا رب غيره ولا إله سواه ولا إله سواه، وعملك بمقتضى هذا العلم هو الدين، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والله ما خلق الجن والإنس وما بعث الرسل وأنزل الكتب إلا لأجل هذه الكلمة العظيمة الجليلة التي تعبد الله بها الخلق من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. فقال ربنا في جواب القسم هنا: إن إلهكم لواحد. ثم جاء وصف بعض ما لله من كمال الربوبية، فقال الله جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، والمعنى ورب المشارق والمغارب، لكن هذا أسلوب تعرفه العرب في كلامها، تقف عند حد معين لدلالة ما بعده عليه، وهذا جاء في القرآن كثيرا. قال الله جل وعلا: سرابيل تقيكم الحر، أي تقيكم الحر والبرد، لكنه سكت عن البرد لدلالة الأول عليه. فقال ربنا جل وعلا هنا: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، وسكت عن المغارب لدلالة المشارق عليه، مع فيه تضمين أن النعمة بإشراق الشمس على الناس أعظم من المنة والنعمة عليهم بغروبها. والشمس خلق من خلق الله، تمضي بحكمته وتجري بقدرته، وقد قال جل ذكره: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وهي من الوضوح بمكان لا يختلف عليه أحد، ومع ذلك ألبسها الله ثوب النقص، وكساها الله جل وعلا ثوب الضعف حينا بعد حين، حتى يعلم أن الوجه والكمال الوجه الذي لا يحول ولا يزول هو وجه الله جل وعلا العلي الأعلى. فتكسب وتخسف في الدنيا حينا بعد حين، فمن ينظر بنظرة مادة يدون ويكتب التواريخ والأيام، ومن ينظر بنظرة إيمان وفطرة يرى هذا النقص في الشمس فيدله على معرفة الكمال في الخالق، فيفزع إلى الصلاة كما فزع نبينا صلوات الله وسلامه عليه، حتى يأذن الله لها كما في حديث أبي ذر، إذ أنها تسجد تحت العرش فيؤذن لها حتى يأتي يوم لا يؤذن لها ويقال لها: ارجعي من حيث أتيت، فتطلع على الناس من المغرب. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فيغلق باب التوبة. ولماذا يغلق باب التوبة؟ لأن طلوع الشمس من مغربها آية ظاهرة بينة ينقطع بها التكليف، فيصبح الإيمان حينها اضطرارا لا اختيارا، والإيمان في حالة الاضطرار لا يقبل، إنما يقبل في حالة الاختيار، لأن الناس إذا رأوها آمنوا أن الأمر حق. في صبيحتها في ضحاها بعد أن تطلع من المغرب تخرج الدابة على الناس. قال الله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. ولا يتأتى للدابة أن تسم الناس وتميز المؤمن من الكافر والشقي من السعيد إلا لما مضى من كتاب الله وقدره أنه لا مجال للتوبة. فمن وسمته الدابة على أنه شقي محال أن يعود سعيدا، لأن زمن التكليف انقطع وباب التوبة أغلق. قال ربنا: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم تمضي أيام فتكور الشمس. قال ربنا جل ذكره: إذا الشمس كورت ثم تكون شمس أخرى على الناس يوم المحشر، كما في الحديث: تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. وهذا كله بعد البعث والنشور، لكن الآية هنا تتحدث عن أحوال الدنيا. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إن بعظمتنا بجلالنا بسلطاننا بقدرتنا حديث العلي الكبير عن نفسه. إنا زينا، والزينة في القرآن وردت على أنها شيء منفك عن المزين. إنا زينا السماء الدنيا، فقوله جل ذكره السماء الدنيا كلمة الدنيا وصف يتضمن القيد. فالسماوات سبع، قال الله جل وعلا: سبعا شدادا. فالسماء الدنيا قيد، المزينة فقط من السماوات السماء القريبة إلينا التي نراها بأبصارنا، هذه هي التي زينها الله جل وعلا. قال ربنا: بزينة الكواكب، وفي قراءة بالإضافة: بزينة الكواكب، والمعنى واحد. فزينها الله جل وعلا بالنجوم. وقد قال بعض أهل التفسير، بعض رواة الأخبار: والعلم عند الله، وهذا من مليح العلم لا من متينه. قيل: إن لكل أحد في السماء باب ينزل منه رزقه ويصعد من خلاله عمله. فإذا مات ابن آدم وانقطع أجله فلا رزق ينزل ولا عمل يصعد، فمن كان له عمل يصعد وعمل صالح يرتفع بكت السماء عليه، ومن لم يكن له عمل صالح يرفع ولا خير يتقرب به إلى الله لم تبكي السماء عليه. قال ربنا: فما بكت عليه السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال هنا: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. ثم ذكر الله جل وعلا آيات أخرى إلى أن قال: فاستفتهم، سؤال تقرير وتوبيخ في آن واحد، والمخاطب كفار قريش. فاستفتهم: أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازف. لازف بمعنى ثابت لاصق، والعرب تقول إن الباء والميم يبدلان بعضهما عن بعض، عليه حمل بعض العلماء قول الله جل وعلا: للذي ببكة إلى الذي بمكة. وإن كان الصواب أن بكة بالباء موطن البيت، ومكة بالميم الحرم كله، ومكة كمدينة كاملة. فقال جل وعلا: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إلا خلقناهم من طين لازم. ذكر الله قبلها الملائكة والسماوات والأراضين والمشارق والشياطين والجن، فأخبر جل ذكره وتبارك اسمه أن هؤلاء كفار قريش الذين يعاندونك فيما يعاندون به ليسوا بشيء أمام عظمة من خلقنا. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ فمن كذب ممن غبر عذبناه وأهلكناه واستعصمناه. فما هؤلاء القوم من قومك من كفار قريش مع من مضى وأهلكهم الله جل وعلا، والحال واحدة، وأولئك أعظم خلقة وأشد قوة. فالذي أفناهم وأهلكهم قادر على أن يهلك كفار قريش. قال ربنا: فاستفتهم هم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم، أي في ابتداء الخلق، إنا خلقناهم من طين لازب، والمراد خلق آدم عليه السلام. وقد خلق الله جل وعلا آدم من قبضة قبضت من الأرض، كانت ترابا ثم مزجت بماء فأصبحت طينا، ثم ترك هذا الطين دهرا فأصبح قاع، أصبح فخارا لو طرقته لأحدث صوتا. فمنه خلق أبونا آدم عليه السلام. ثم نفخ الله فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها، ثم أدخله الجنة. فكانت عطايا لآدم عظيمة من الله، ثم كانت منه المعصية، ثم أهبط إلى الأرض. أهبط الناس على الفطرة، فعاش الناس 10 قرون على الفطرة يعبدون ربهم جل وعلا. ثم اجتلتهم الشياطين فبعث الله الرسل لتقوم بهم الحجة وتتضح بهم المحجة. قال ربنا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وأعظم ما يراد من أهل الإسلام في هذه الأزمنة رجالا ونساء أن يحيدوا عن الفطرة التي فطرهم الله جل وعلا عليها. فطرة التوحيد يراد من الأمة أن تحيد عنها إلى ظلم الشرك. فطرة الحياء والعفاف يراد من الأمة أن تحيد عنها إلى الخنا والفحشاء والفجور. فطرة تعظيم الله وإجلاله إلى إثم الإلحاد والكفر البواح وغير ذلك مما فطر الله جل وعلا عباده عليه. فقال ربنا هنا فاستفتهم هم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون. وشتان بين الحالين، أنت نبي مكرم وعبد مرسل تنظر في آيات ربك فتعجب وتعظم في عينيه، وهؤلاء ضرب على قلوبهم القران وحادوا عن الصراط المستقيم وتخلفوا عن الهدي القويم فأخذوا يسخرون مما لا يسخر منه بل عجبت ويسخرون. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك بآيات فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. يذكر الله جل وعلا هنا حال أهل الإيمان في مراقي الجنان جعلني الله وإياكم منهم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يتذاكرون أخبار الدنيا. قال قائل منهم ممن من أهل الإيمان إني أي في الدنيا كان لي قرين لا ينفك عني ولا أنفك عنه إما لجوار بغيره يقول أي قريني فإنك لمن المصدقين أي العقل أن تؤمن وتصدق بالبعث والنشور فإنك لمن المصدقين أئذا متنا هذا يقول قرين كاذب أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. هل يعقل بعد أن نكون عظاما بخرا أن نعود كرة أخرى فنجازى ونحاسب؟ هذا في قوله في دينه في معتقده لا يمكن أن يقول أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. ثم يقول هذا الذي فضله الله بالإيمان لمن حوله هل أنتم مطلعون أي معي؟ فاطلع والله أعلم اطلع معه أحد أو لا فرآه أي فرأى قرينا في سواء الجحيم أي في وسطها. قال تالله والقسم بالتالي في القرآن يأتي إذا كان المقسم به المقسم عليه شيء غريب غير متوقع كقول الله جل وعلا عن إخوة يوسف تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فهذا العبد الصالح يقول تالله إن كنت بإخوانك لي قاربت أو شكت لتردين أي تجعلني في محل الردى والهلاك والضياع إن كنت لتردين. ثم قال ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أي المحضرون في جهنم. والآية تقول ولولا نعمة ربي. وهذا هو الدين أن يعلم العبد أن الهداية بيد من؟ بيد الله. وكلما فرح المرء بالهداية زاده الله مكرما وكلما لم يفرح المؤمن بالطاعة كاد أن ينقص على عقله. وأنتم متع الله بكم متاع الصالحين جمع كثير. من الذي أخرجكم من بيوتكم إلى بيت من بيوتهم؟ الله. ومن الذي جمعكم لتسمع القرآن ويفسر؟ الله. ومن الذي يقدر على أن يتقبل منكم؟ الله. فالدين أن تعلم أن النعمة هي من الله وحده. أن ما تخاف تحذر تخشى لا يدفعه إلا الله وحده، ثم تعمل بطاعة الله مع الإيمان به ومحبته. الله يقول: كل من عليها فان. وهذه ظاهرة معه، ويبقى لا يفهم وجه ربك إثبات صفة الوجه لله عن الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما معنى ذو الجلال والإكرام؟ ذو الجلال أي حقيق أن يعبد ويعظم، والإكرام أي حقيق أن يحب. فإذا أراد الله بعبد خيرا جعل في قلبه آتي، يجد في قلبه تعظيما لله ومحبة لله، فتعظيمه لله يجعله لا يخشى أحدا إلا الله. لما بعث الله موسى وهارون إلى فرعون قال لهما عليهما السلام قبل أن يدخلا على فرعون، قال لهما ربهما كما جاء في بعض الروايات: لا يرون لكما ما تريان عليه من زينة الدنيا فإن ناصيته بيده، لا يرون لكما ما تريان عليه من زينة الدنيا فإن ناصيته بيده. فهو وإن تعصم بالحرص واختال بالخدم وتعالى على كرسي يجلس عليه، لكن ليس له إلا خالق، ليس له إلا رب، ناصيته بيد الله. فقول الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال حقيق أن يعبد، وذو الإكرام حقيق أن يحب. وإنه مما يحسن بك وبك أيها المؤمن أن يحرص الإنسان على أن يزداد من تعظيم الله ومن محبة الله جل وعلا وإجلاله، وهذا ثمرته تنجو على العمل. في أن الإنسان إذا دعت نفسه الأمارة بالسوء إلى عمل أن يأتيه وتذكر عظمة الله، وإذا دعي إلى طاعة فكسر عنها تذكر محبته لله تبارك وتعالى، فيجد في نفسه إقبالا عليه. ينام الرجل في الشتاء على فراش ربه ثم لا يلبث أن يستيقظ من غير ما يشعر، فالفراش وعودة سباته إليه أمر محبب. كيف يعرف أن الله أحب إليه؟ إذا هدي وقام وتوضأ وصلى لله جل وعلا ما كتب الله له أن يصلي، فهذا تبين له وإن كنا لا نجزم أنه يحب ربه جل وعلا، بدليل أنه آثر شيء، آثر الله على شيء يحبه. وهذا مثال يقرب لك الحال وأنت أبصر. فقال ربنا جل وعلا هنا: إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتلدين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم قال: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى. والخلود والبقاء مطلب إنساني نفسي، ولذلك من أعظم منن الله جل وعلا على أهل الجنة أنهم خالدون فيها. والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ولا خوف ولا حزن ولا مرض، من يدخلها ينعم فلا يبأس ويخرج فلا يموت، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. فقال الله جل وعلا عن هذا العبد الصالح أنه يقول: فما نحن الميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، لأن من دخل الجنة أمن من العذاب. والصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه كان في بيت له في السنح في عوالي المدينة، ثم جاءه الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، فدخل المسجد والناس كل فقه الأمر على حال معين، فأعرض عنهم ودخل بيت عائشة وهي ابنته، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مسجا في البيت، فكشف عن وجهه فتبين له أنه ميت، فدمعت عيناه رضي الله عنه وقبل بين عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فذقتها. فلا موتة بعدها، وهذا من جنس قوله جل وعلا هنا: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، لأنه من دخل الجنة أمن. قال الله بعدها: إن هذا لمن آتاه الله إياه، إن هذا لهو الفوز العظيم. وشيء أخبر الله عنه أنه فوز عظيم حق على القلوب أن يتعلق به، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. قال بعض أهل العلم: إن تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، والمعنى لا لغيره يعمل العامل، فمن وفق وأراد الله به الهداية عمل في الصالحات وسابق في الخيرات ونافس في الطاعات. قال الله جل وعلا في هذه السورة المباركة: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريتهم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المؤمنين، إنه من عبادنا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. ولقد نادانا دعاء استنصار، وهذا إجمال فصل في القمر: رب إني مغلوب فانتصر. ولقد نادانا نوح عبدنا وأول رسل الله إلى الأرض، ولقد نادانا نوح أي عبدنا نوح دعانا. متى دعانا؟ لما ضاق به الأمر واشتد به الكرب وأتمر عليه قومه، فقال الله جل وعلا: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، قال: رب إني مغلوب فانتصر. والله يقول: أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس. فنادى ربه يستنصره، فقال الله جل وعلا هنا: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. فآتاه الله نعما، نعمة تتبع نعمة، نعمة أن الله نجاه ونجى أهله ونجى المؤمنين معه وأهلك عدوه وجعل بقاءه بقاء للناس بعده، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. ثم قال أصدق القائلين: وإن من شيعته، أي على دينه وهديه وطريقته، وإن من شيعته لإبراهيم، وإبراهيم بعد نوح عليه السلام. فالأصل فيما دل عليه القرآن نوح، ثم قوم عاد، ثم قوم صالح، ثم بعد ذلك كان قوم إبراهيم عليه السلام على ظاهر القرآن. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون إفكا آلئة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. والمعنى: أي ظن سوء، أي ظن سوء، أي ظن سوء ظننتموه بربكم حتى عبدتم معه غيره. لأن من يعبد مع الله غيره فقد ظن بالله النقص، فأراد أن يتخذ مع الله آلهة أخرى لأنه ظن بربه النقص، وهذا ما عابه إبراهيم على قومه. قال: فما ظنكم برب العالمين، فنظر نظرة في النجوم على عادتهم آنذاك، وقال: إني سقيم، أي ذو علة، خافوا من العدوى فروا عنه، فراغ إلى آلهتهم إلى أن جعلها جذاذا كما أخبر الله جل وعلا، ثم حاكموه، ثم بيتوا أن يلقوه في النار، فأنجاه الله جل وعلا كما في آيات أخرى وفي الصفات أيضا، وكلها تدل على عظيم رحمة الله جل وعلا بعباده. إلى أن قال ربنا في السورة نفسها: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. ويونس بن متى نبي الله أرسل إلى بلد نينوى من أرض الموصل، ثم إنه خرج مغاضبا قبل أن يأذن الله له من قومه، فلما خرج ركب سفينة فكأنهم عرفوه وأركبوه من غير نول على ما تقول بعض الروايات، ثم إنهم وجدوا أن السفينة مستقرة مكانها والسفن حولها تغدو وتروح، فعلموا أن هذا ليس من الرياح، إذ لو كان من الرياح لبقيت كلها. فقال بعضهم لبعض إن في هذه السفينة عبد أبق، إن في هذه السفينة عبدا أبق من سيده. فاستهموا اقترعوا على أن يلقوه في البحر، فكان كلما أجروا القرعة وقعت عليه بقدر الله. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون أي الممتلئ، فساهم أي قبل القرعة، فكان من المدحضين أي وقعت القرعة عليه، والدحض هو المزلة والمزلقة، فكان من المدحضين. فلما ألقي في البحر التقمه الحوت، فأوحى رب العزة والجلال إلى الحوت أن لا تهشم له عظما ولا تأكل له لحما، قال أصدق القائلين. فالتقمه الحوت وهو منيب، والواو واو الحال، والمعنى أنه أتى بما ينام عليه وهو منيب. فلولا حرف امتناع للوجود أنه أي يونس كان من المسبحين أي في بطن الحوت. وما أجمله الله في الصفات فصله في الأنبياء، قال جل ذكره: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال ربنا هنا: فلولا أنه كان من المسبحين للبث أي بقي في بطنه أي في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. فنبذناه أي أمرنا الحوت أن ينبذه، يلقيه، يطرحه بالعراء ليس فيها زرع، وهو سقيم مع غربة الانفراد، سقم في البدن. فنبذناه إلى العراء وهو سقيم، ومن رحمة الله به قال الله: وأنبتنا، ولم يكن ذلك من شجر الوادي، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين تظلله حتى اشتد عوده وذهب روعه واستقام أمره. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. إذا رأهم الرأي قال 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وهذا كله من منة الله جل وعلا على هذا العبد الصالح وعلى قومه. وأعظم ما يستسقى هنا أن الله جل وعلا يقبل توبة التائبين، وأن من التوبة لله أن يقول العبد ويكثر من قول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويقول كما علمنا الله في سورة الأعراف: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والتوبة إلى الله جل وعلا وظيفة العمر. قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومما يعين على التوبة أن يعلم العبد شؤم المعصية على صاحبها. بعث أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أحد إخوانه خطابا قال فيه: سلام الله عليك، أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه الله بغضه إلى عباده. ثم قال له: والسلام، ليبين له شؤم المعصية على أصحابها. والله يقول: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أي بسبب خطاياهم. فقال ربنا: فأعظم ما يمكن أن يستسقى من خبر يونس أن باب التوبة مشرع، باب التوبة مفتوح. والإنسان كلما تحرر من ظلم العباد، ظلم الرجل لصاحبه، لجاره، لمن تحت يده، وظلم المرأة لأخواتها، لمن تحت يدها، لمن يعمل في بيتها، لجاراتها، لكل من نحن وهم في أخذ وعطاء في الدنيا. ولذلك الإنسان أعظم ما يفر في الآخرة ممن يكثر لقاؤه معهم في الدنيا، خوفا من أن يكون لأحدهم مظلمة عنده فيكون ذلك سببا في نقص حسناته، يوم لا يكون الأخذ من الدينار والدرهم بل من الحسنات أو من إلقاء السيئات. هذا أعظم ما يستسقى من قول الله جل وعلا: وإن يونس لمن المرسلين. قال الله في خاتمة السورة: ولقد سبقت مضت حكمة مضى أمرنا وتمت كلمتنا، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الله جل وعلا لا يبدل كلامه، وهذه من الحقائق واليقينيات الكبرى. وليعلم أن تبديل كلام الله يقع تصورا عقليا على ضربين: تبديل لفظي، وهذا أذن الله قدرا أن يقع، يأتي أحد الناس إلى المصحف فيمحو آية ويكتب آية، هذا يمكن أن يقع من أهل الكفر، يقع من أهل الإلحاد، أذن الله به قدرا لا شرعا، ولم يأتي في القرآن ما ينفيه، لكنه لا يمكن وإن وقع أن يغير بقاء القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكنه يمكن أن يقع حالا كان يأتي الآن رجل من زعماء يهود من زعماء النصارى من أهل الملحات ويمسح آيات ويكتب غيرها أو يبدع، هذا يمكن أن يقع قدرا لا شرعا. التبديل الآخر وهو المقصود هنا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، وهو أن الله يقضي بأمر يكتب في الأزل عنده قضاء أمرا، فهذا محال أن يقدر أحد على تبديله، محال أن يقدر أحد على تبديله. الله قال لأهل الحديبية وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وأراد بذلك مغانم خيبر، فلما أراد الذين تخلفوا عن الحديبية أن يذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر منعهم، لأن الله جل وعلا أخبر أن مغانم خيبر خالصة للمؤمنين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وأما من تخلف من الأعراب فليس لهم حظ فيها. ولذلك قال الله كذلك قال الله من قبل، أي أن الله أخبر أنها لنا وليست لكم، فهذا محال أن يبدل. فمما كتبه الله أن هذا الدين سيبلغ مبلغ النجم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال لي جعلت اليمن وراء ظهري وجعلت الشام أمامك غنيمة، وإن قال عليه السلام والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الدين مبلغ النجم. فعلى هذا مكث البعثيون في سوريا سنين عديدة، المناهج هم يكتبونها والكتب هم يؤلفونها والإعلام هم يديرونها، يريدون أن يبدلوا كلام الله ويذهبوا عن أهل الشام إيمانهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول طوبى للشام، قالوا لما يا رسول الله؟ قال إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام، وقال طوبى للشام وأهله. فكل ما صنعوه ذهب في ومضة من نهار وظلمة من ليل، ولم يتغير شيء رغم عشرات السنين مما يكتب ويبث ويذاع جراء تغيير دين الناس. وهذا وقع بالشام وقع بغيره، لأن هذه الأمة أمة منصورة، أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تولها الاستعمار دهرا وبسطة الحكام دهرا وغيرهم من أهل الإلحاد دهرا، لكن الناس بقوا على ما هم عليه، بقوا على ما هم عليه، يتلون القرآن ويريدون حكم ربهم ودين وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولو ذكرت أحدهم بالله ورسوله لدمعت عيناه وإن كان ظاهره لا يدل عليه، فيعذر في الظاهر لما ابتلي به من تسلط الفجار عليه، ويقبل منه مسكنته وحبه للدين لأن ذلك يدل على إيمانه. قال صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. فقال ربنا هنا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولما يقول الله وإن جندنا لهم الغالبون لا يمكن لأحد أن يقال إن خاتمة الأمر تكون لأهل الكفر، محال. ثم قال جل ذكره فتولى عنهم حتى حين حتى نأذن لك بالجهاد وأبصرهم فسوف يبصرون، لأن السورة مكية. ثم قال جل ذكره فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم أي العذاب فساء صباح المنذرين، لن ينفعهم شيئا قوتهم بأسهم تحزبهم عليه. ثم قال جل ذكره بعد ذلك وتولى عنهم حتى حين، إعادة للفظ، وأبصر فسوف يبصرون. ثم ختم الله السورة العظيمة بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وإن تطاول الأقزام ووصفوا رب العزة بما لا يليق به فالله غني عنهم. وكما أن القرآن كلام الله فلو آمن به الناس جميعا ما زاد ذلك القرآن رفعة، ولو كل الناس كفروا بالقرآن لما نقص ذلك شيء من القرآن، لأنه في الحالتين هو كلام الله. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إلى آخر الآيات. والمقصود أيها المباركون قول الله جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ثم قال الله وسلام على المرسلين. والرسل جم غفير، خلق أرسلهم الله جل وعلا رحمة بالعباد، وسلام على المرسلين. ثم ختم الله الآية بقوله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فالحمد لا يستحق حمدا مطلقا إلا الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذه أيها المباركون وقفات يسيرات مع سورة الصافات، أسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وأن ينفعكم بما سمعتم، وعذرا للتقصير وعفوا للإطالة، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم وأن يجعل هذه الأعمال شاهدة لنا يوم نلقاه، إن ربي لسميع الدعاء. وما قصرنا فيه في المحاضرة يمكن تداركه في خلال من خلال الإجابة على أسئلتكم. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. جزا الله فضيلة الشيخ صالح على ما قدم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناته. ونعتذر للإخوة الذين والأخوات الذين هم خارج المسجد مع هذا البرد الشديد، لكن حرصهم على الاستفادة من فضيلة الشيخ جعلهم يجلسون في الأماكن الباردة الشيخ خارج المسجد، جزاهم الله خيرا. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات لشمال حائل يقوم على دعوة المسلمين وغير المسلمين، على دعوة المسلمين لإصلاح وزيادة إيمانهم بإذن الله، وعلى دعوة غير المسلمين. ومن البشائر بفضل الله سبحانه وتعالى أن في المكتب رجلا من الفلبين قد أسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته وحسن إسلامه، وكتب الله على يديه أن أسلم على يديه 35 من أقاربه ومن أهله، وقد يسر الله له الحج هذا العام وتواصل مع أهله هناك وأسلم على يديه 35 وهو في الحج بالتواصل معه. ومكتب الدعوة الشمالي استغل هذه الفرصة لتكريم هذا المسلم الجديد. جاهزين شيخ؟ شيخ صالح الآن فضيلة الشيخ تسمح لنا بطرح بعض الأسئلة، ومن لديه سؤال يطرح، وإذا سمحتم لو تتقدمون قليلا لأن هناك كثير من الناس يعني خارج المسجد ويعانون من البرد الشديد. هذا أحد الأخوة فضيلة الشيخ يسأل: السلام عليكم، لو سمحت يا شيخ أنا أتوب وأرجع بعد التوبة إلى الذنوب وهكذا طوال السنين، أتوب وأرجع إلى الذنب وأتوب وأرجع إلى الذنب، بماذا تنصح؟ الحمد لله من حيث الإجمال أرجو الله أن تكون على خير عظيم، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. والله جل وعلا يقول لما ذكر عباده الصالحين قال: وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذا إن شاء الله يدل على خوفك من ربك، لكن لا بد من العمل على أن تنقطع عن هذا الذنب الكلي، فترى في نفسك أي شيء أنت تعود إلى الذنب، فإن كان الأثر والدافع والباعث إليه قرناء فاجتنبه، وإن كانت أماكن فاتركها، واستعن على ذلك لله جل وعلا، وادعو في فلق الأصحاب أن يتوب الله عليك توبة نصوحة لا تفيء بعدها إلى ذلك من الذنب. هذا سائل يسأل: ما حكم الجهر في القراءة أثناء صلاة الظهر والعصر؟ بمعنى أن يرفع صوته أحيانا. إذا كان يرفع صوته ويسمع نفسه فهذا هو العصر، وأما ما زاد عن ذلك فالأصل أن هذه الصلوات الظهر والعصر صلوات سرية لا يشهد فيها، لكن إن صنع ذلك الإمام أحيانا يسمع الناس الآية فهذا وردت به السنة. هذا السائل يقول: إن والدته تصلي وهي جالسة وهي تستطيع أن تمشي لكن بصعوبة وبشدة، فما حكم ذلك؟ الواجب يصبر على العجز، فإن كانت لا تستطيع أن تصلي واقفة وهي شاهدة على نفسها وأدرى بحالها فتصلي وهي جالسة، لكن أحب إلي أن تكبر تكبيرة الإحرام وهي واقفة ثم تنفث واقفة ما تقدر عليه، فإن عجزت بعد ذلك لجأت إلى الجلوس. نتوقف للأذان. نستأنف الأسئلة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: نرحب بالشيخ صالح في حائل ونقول له حللت أهلا ووطئت سهلا. يقول السؤال: انتشر في الآونة الأخيرة دعاء عبر رسائل الجوال ينص على: حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله، إنا إلى الله راغبون. ويقال إن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال: والله ما دعوت بهذا الدعاء بعد التشهد الأخير في أمر عسير إلا تيسر. يقال إنك يا شيخ صالح قلت عن هذا الدعاء إنه دعاء المعجزات، فأرجو الإفادة، مشكور. الله جل وعلا قال في سورة التوبة عن المنافقين: ولو أنهم قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قلنا عند تفسيرها قبل 5 أعوام أنه نستنبط من الآية أن الإنسان إذا ضاق به رزق وحل به كرب أن يقول حسبنا الله، ولا يقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، ولا يقول ورسوله، لأن الرسول ميت صلوات الله وسلامه عليه، ولكن يقال حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. وقلنا إن هذا إن شاء الله تعالى يرزق به العبد إذا هم إذا حل به كرب أو ضيق رزق. أما ما نقل عن سماحة الوالد الشيخ ابن باز في هذه المسألة فلا علم لي به، ولا أدري كان قالها أم لا، ولا أعلم من هو كاتب الرسالة، لكن هذا موجود نصا في تفسير القرآن المجموم الثاني أو الأول عند تفسيرها لسورة التوبة، والعلم عند الله. هذا سائل أو سائلة يقول: نحن نحبك يا شيخ ونريد قصتك عندما كنت في المستشفى في عملية القسطرة، ونريد أن تذكر الدعاء الذي تذكره 7 مرات. هذا مبين، ترى المساجد لم تبنى للأحوال الشخصية، ولا أحب أن أتحدث عن شيء يتعلق بشخصي في بيت من بيوتنا، ثم إنني أنا أقل يأتي في مسجد ويقول ماذا دعا ماذا قال ماذا وقع له. ما ينبغي الناس يعلمون أن الله الخير كله بيده، ومن به نازلة فليلجأ إلى ربه، ومن يخشى شيئا فليلجأ إلى ربه. أما أن يأتي إنسان إلى بيت من بيوت الله فيحدث في المسجد عن نفسه هذا ليس من الأدب ولا من الحياة مع الله. أني هذا قلتها في استديو في إذاعة وهي موجودة في كثير من المواقع. جزاك الله خير. هذا سائل يسأل: ما السبيل إلى الإخلاص؟ لا أدري ما أقول، لكن سأل الله أن يرزقك الإخلاص. صعب أن يتحدث الإنسان في هذه المسألة وإن كانت مطلبا عظيما، لكن الإنسان يقول: اللهم إني أسألك صلاح القلب وقبول العمل، ويستعين بالله جل وعلا أن لا تصدق سريرته وتصفو. وهذا أيضا سائل يبدو أنه شاب يقول ما السبيل لنيل علم التفسير لشاب في المرحلة المتوسطة وما هي الأولويات؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يقبض على همته لكن يسيرا تدرج يا بني، أكمل أولا التعليم العام، وإن قرأت بيسر بقلة يعني لا تكثر في بعض كتب التفسير توقيدا أمرك يكون حسنا، ثم إن شاء الله إذا خرجت من الثانوية وقتها إن شاء الله يكون لكل حدث حدث. كذلك هو يسأل ما السبيل لرقة القلب عند ذكر الله تعالى؟ معرفة الله حق المعرفة، بر الوالدة يفتح أبواب الخير، كثرة ذكر الله في الخلوات، التسبيح والدعاء في السجود، أرجو الله أن تكون هذه وأمثالها سببا لرقة القلب. سؤال آخر، ما دواء العافية عن ذكر الله وعن الآخرة؟ رحمنا الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا. شاء الله جل وعلا حذرنا من الغفلة، قال لنبيه في خاتمة الأعراف ولا تكن من الغافلين، وقال ربنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فكل أحد يغلب على ظنك أن صحبته تحول بينك وبين ذكر الله فترك، وكل مكان تأتيه يغلب على ظنك أنه يحول بينك وبين ذكر الله فترك، ثم ليكن لك حزب تقرأه وساعة من الليل تقوم فيها وذكر بعد صلاة الفجر وما أشبه ذلك، يرجى بعد هذا أن لا نكون نحن ولا أنت من الغافل. هذا يقول طلب من الشيخ صالح، كلمة يوجهها الشيخ لطلاب العلم حول فضل الاجتماع ونبذ الفرقة وعدم الانشغال بهفوات بعضهم عما هو أفضل وأجل وهو طلب العلم. هذا مطلب كريم ويدل على سلامة قلب السائل وعلى وفرة عقله. الله يقول الصفات صفا، فالاستفاف من لوازمه الاجتماع، وينبغي لطالب العلم أن يعلم أن الأمر كما قال مالك رحمه الله ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا لا يمكن لأحد من العلماء أن يقبل الناس جميع أقواله بلا استثناء، فإذا أدرك العبد هذا اشتغل بالعلم ولم يشتغل بعورات إخوته من العلماء أو من الدعاء أو من المشايخ أو تحري النقائص وتعظيمها أو إشاعتها وإذاعتها بين الناس. ونفسك إن أبدت وعينك إن أبدت إليك معايبا فقل لها يا عين للناس يعين. ومن عرف تقوى الله حقا ابتعد عن الاشتغال بخلق. هذا السائل يقول أنا يا شيخ أشك في الوضوء، وإذا نمت أقوم وأتروش أظن أنني جن، وأنا أشك في كثير من الوضوء والجنابة كثيرا، فبماذا تنصح؟ هذه وسوسة ظاهرة وينبغي عليك أن تتركها بالكلية ولا تبالي، وقل في ذمة الشيخ فلان أني على وضوء تدريجيا حتى أتخلص من هذا. السؤال الآخر، هل حديث العشرة المبشرين بالجنة صحيح أم لا؟ نعم صحيح، رواه سعيد بن زيد رضي الله عنه، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وأبو عبيدة في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة، ألحقنا الله بهم على خاتمة حسنة في الكتاب والسنة. هذا السائل يقول إذا سمحت يا شيخ اشرح لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعفى اللحى وخالف اليهود جزاك الله خيرا. غفر الله للسائل، ليس هذا مقام سؤال مثل هذا. وهذا السؤال، ما حكم التصوير وخاصة التصوير في المسجد الذي كثر في الآونة الأخيرة؟ التصوير على ضربين، تصوير بما يسمى فوتوغرافي أو فيديو أو تلفازي، هذا لا نرى فيه بأسا كما هو حاضر في المسجد الآن، وتصوير بمعنى رسم لذوات الأرواح، وهو الذي جاء به جاء الشرع بالنهي عنه والعلم عند الله. وهذا يسأل عن تفسير آية وفاكهة وأبا. وفاكهة وأبا، الفاكهة معروفة ما يتفكر فيه، والأب نبات تأكله الأنعام، ولهذا قال الله جل وعلا بعدها متاعا لكم ولأنعامكم، وهي آيات تبين أن الله خلق الإنسان في سبع وجعل رزقه في سبع كما هو المشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا يقول: كما هو معلوم بأن السجود لغير الله شرك، لماذا أمر الله سبحانه الملائكة بالسجود لله؟ سجود الملائكة لآدم كان سجود تحية ولم يكن سجود عبادة، كان سجود تحية وليس سجود عبادة، لم يأمر الله ولم يشرع لأحد أن يسجد لأحد غيره جل ذكره. نأخذ آخر سؤال حتى أشرح للناس. هذا يقول: ما هو الكتاب الذي تدلنا عليه بعد كتاب الله؟ ما هو الكتاب الذي تدلنا عليه بعد كتاب الله؟ لا يوجد كتاب واحد يغني عن كتب، لكن في علم في شرح الأحاديث يقتني الإنسان فتح الباري بشرح الإمام مسلم، شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، فتح الباري طبعا صحيح البخاري، هذه أصول الكتب، الجامع لأحكام القرآن القرطبي في التفسير، ويقتني في الفقه إن استطاع أن يقتني المغني كان جيدا، إن لم يستطع شرح السنة أو فقه السنة لسيد سابق، ولو حصل على الشرح الممتع لسماحة شيخنا ابن عثيمين كان طيبا، شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي، البداية والنهاية الحافظ ابن كثير، إن كانت هذه ليس كل واحد قادر على أن يقرأها، كتب العقائد للشيخ عمر سليمان الأشقر جيدة في بابها، بمثل هذا يمكن أن تؤسس مكتبة لنفسك. نختم، لكن قبل أن نختم، أنا سمعنا من الدكتور عبد الله قضية أن الإخوة في مكتب التعاون في شمال حائل سيقيمون وقفا يدر على المكتب، وقد رأيت جهود المكتب عيانا، فالإنفاق سواء كان بالاستقطاع أو بالتبرع المباشر عبر الطرائق الرسمية ولديهم إذن رسمي بهذا، هذا من القربات إلى الله جل وعلا، ومن الصالحات التي تدخر للعبد بين يدي ربه، ومن الإعانة على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فطوبى لعبد توخى بعض ماله مثل هذه الأعمال الجليلة. نحن في مسجد ولا يحسن أن يؤذي بعضنا بعضا، فإذا أقيمت الصلاة الآن يصلي كل منا في مكانه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: السكينة السكينة. وأنا أقول لك حفاظا على نفسي دينا لا دنيا، لا أريد من أحد أن يفتنني في نفسي فيقبل رأسي في مسجد، ولا يصلح وأنت في بيت الله أن تبالغ في تعظيم عبد من عباده لا تعلم عنه إلا ظاهرة. فالإنسان جئتم هنا لتدارس القرآن وقد وقع، إن كان السلام مصافحة إن شاء الله لا حرج قدر الإمكان، لكن لا يكون هناك مبالغة في السلام ولا في التعظيم، وهذا بيت من بيوت الله بني يعظم الله جل وعلا وحده وصلى الله على محمد وآله. جزاكم الله خير. جامع الشيخ سليمان الراجحي لديه هدية لفضيلة الشيخ. اللي بيسلم على الصلاة